هي نقطة ضوء غراء تزهو بجمال وبهاء، وتفسر بعض مقاصدنا كي يرقى عيش الأحياء. نقطة ضوء، نقطة ضوء. إعداد وتقديم لمياء شرف الدين. مستمعي الأعزاء، أهلا بكم معنا في حلقة جديدة ومفهوم جديد. مفهوم اليوم يدور حول الفكر الإلحادي، فهيا معا نبدأ اللقاء. لقاؤنا الآن مع الأستاذ الدكتور أمان محمد قحيف، المفكر الإسلامي. الدكتور أمان، إذا تحدثنا عن موقف الإسلام من قضية الإلحاد. بالنسبة لموقف الإسلام من قضية الإلحاد، طبعا الإسلام دين من الأديان السماوية الكبرى التي أرسلها الله تبارك وتعالى إلى الناس أجمعين، وإن الدين عند الله الإسلام. والإلحاد هو إنكار للأديان كلها وإنكار لوجود الله تبارك وتعالى، فالإسلام والإلحاد ضدان لا يجتمعان. يعني ما ينفعش واحد يكون مؤمن ومسلم وملحد في نفس الوقت، أو ملحد ومتدين في نفس الوقت، ما ينفعش، لأنهما ضدان لا يجتمعان، كما لا يجتمع الليل والنهار في مكان واحد. يبقى الإسلام خصم أو نقيض للإلحاد، والإلحاد نقيض للإسلام بشكل عام. لكن القضية الأساسية هنا بقى، كيف يتصرف المجتمع الإسلامي تجاه من يزعم أنه ملحد؟ هذا سؤال مهم جدا وغاية في الأهمية. نحن قلنا أنه إذا ألحد إنسان واقتصر عملية إلحاده أو قضية إلحاده فيما بينه وبين الله، فليذهب بإلحاده حيثما شاء. خليك ملحد بينك وبين ربنا، ومش هنكرهك على الدين ولا هنضغط عليك كي تكون مؤمن، لأنه لا إكراه في الدين. والإسلام حدد المسألة، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لكن المجتمع الإسلامي من حقه أن يمنعك من أن تنشر الإلحاد، لأنك هتعمل خلل في البناء المجتمعي للأمة، هتهز المسألة دي. فمن هنا للمجتمع أن يقف في وجهك إذا أردت أن تنشر مثل هذا الأمر. هذه نقطة. النقطة الثانية، أنه كما قلنا ونؤكد على معنى محدد، أنه التعجل في ما يسمى بقضية الإلحاد هذا عبث، وعبث بأسمى شيء في وجود الإنسان، ألا وهو الدين وهو التدين وهو الشعور والإدراك بالله تبارك وتعالى. الدكتور أمان، هل يمكن الإشارة إلى بعض العوامل التي تبطل الإلحاد؟ نعم، يعني العوامل التي تبطل الإلحاد، أولا إن احنا بنتكلم مع الملحد في قضية معينة، بنقول له معنى أنك ملحد أنك تنكر أن لهذا الكون إله، وأن لهذا الكون خالق، وأن لهذا الكون موجد. فهو بيأكد هذه المعاني، بيقول لك فعلا أنا مؤمن بأن ما فيش إله وما فيش وما فيش. فنقول له طيب، هناك من الأدلة والبراهين يعني شديدة الوضوح لتأكد لك أن لهذا الكون إله ولهذا الكون خالق. فعادة هذا النوع من الناس يطلب، يقول لك اديني دليل يقنعني عقليا بأن الله موجود. أقول له طيب يا سيدي، منتهى البساطة وللأسف شديد، يعني أنا أنبه لنقطة أعوذ بالله من أنه لا يجب التعامل مع هذا النوع من الناس أو من الشباب عن طريق الأستاذة الزجر أو النهي أو التعنيف إلى آخره. هذا في ذهنه أسئلة وفي ذهنه تشككات، يجب علينا احنا ان نتناول هذه التشككات بالاقتناع العقلي والاقتناع الفكري، نقنعه عقليا وفكريا، نصحح له المفاهيم اللي في ذهنه ليس اكثر. يعني فلما يجي يقول لي انا عايز دليل، اقول له انت في ذاتك وفي شخصك دليل على ان الله موجود. ازاي؟ هو الظاهر والمعلن لنا كلنا كبشر ان لقاء الاب والام هو الذي ياتي بالابناء، هذا هو السبب الظاهر. لكن السبب الحقيقي والسبب الجوهري لهذه المسألة، لإيجاد البشر بشكل عام أو لإيجاد الأبناء بشكل عام، هو إرادة الله تبارك وتعالى، أن الله موجود وأن الله مريد أو أراد أن ينتج من لقاء الرجل بزوجته طفل. وبعدين لو واحد يقول لك أن اللقاء بين رجل والمرأة هو السبب في وجود الجنين، هنقول يبقى احنا كده بنخلق بالطبيعة، يبقى الطبيعة اللي بتخلقنا أي لقاء بين زوجين يأتي طفل. طيب الطبيعة لا تستطيع أن تميز، الطبيعة ما تقدرش تخلق واحد طويل واحد قصير، واحد نظره قوي واحد تاني نظره ضعيف، واحد تخين واحد رفيع. هذه جينات مختلفة. بالضبط، هذه جينات مختلفة. الجينات المختلفة الطبيعة غير قادرة على إيجادها أبدا، لأن الطبيعة أصلا ليس فيها جينات، وفاقد الشيء لا يعطيه، فالذي يخلق هذه الجينات ويعطيها هذه الصفات الطول والقصر والوسامة والدمامة إلى آخره، يعني هو الله تبارك وتعالى. فاختلاف أشكالنا وألواننا وأطوالنا وأحجامنا وقدراتنا الذاتية والصحية والنفسية دليل على أن للكون خالق سبحانه وتعالى. أيضا دليل آخر على أن هذا الكون له إله، الكون ده ما كانش من الأزل. الدراسات العلمية والنظريات الأوروبية، العلم الحديث كله قال إن في فترة من الفترات ما كانش فيه أرض وكواكب ونجوم والمولد اللي احنا شايفينه ده، يبقى الكون كان موجود فاضي ومفرغ وخلق فيه هذا العالم اللي احنا عايشين فيه. طالما أنه خلق فيه هذا العالم يبقى هو هذا العالم حادث، والحادث ده اللي هو جه بعد إن لم يكن أكيد له محدث. هذا المحدث هو مين؟ هو الله تبارك وتعالى، هو الذي أحدث هذا الوجود وهو الذي أحدث هذا العالم. دليل آخر، احنا شايفين العالم فيه تركيز شديد جدا، الوجود اللي حوالينا تركيز شديد جدا، وأنفسنا لو تأملنا في نفسنا نفسها فيها تنسيق وفيها دقة غير عادية، والأجرام السماوية مصطفى اصطفاف غير عادي، لدرجة أن علماء الفلك الأمريكان والأوروبيين اللي صعدوا إلى يعني طبقات الجو العليا انبهروا من الوضع اللي شفوه، وأغلبهم يقول لك أنا لا أستطيع أن أقول إلا بأن الله موجود، لا أستطيع أن أؤكد إلا أن هناك إرادة إلهية. لما يقول لي الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، هذا يعني تنظيم غير عادي وهذه دقة غير عادية. يا أستاذة وفي أنفسكم أفلا تبصرون، الحمد لله سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. لما نبص في نفسنا تكتشف في حضرتك أن درجة حرارة العين مثلا تختلف عن درجة حرارة الكبد، ولو وصلت درجة حرارة الكبد إلى العين، العين ممكن تنفجر. مثلا الصدر الرئتين في حاجة ماسة إلى الأكسجين تسحب الأكسجين، طب من أوجد الأكسجين في هذا الفراغ أو هذا الوجود وبعدين يخلق له الرئتين متناسبة معاه؟ هل الطبيعة الصماء أو الصدفة تخلق جوه الإنسان رئتين وتخلق له بره أكسجين؟ أي صدفة هذه عاقلة دي؟ وبعدين الأكسجين ده ممكن يخلص، يقوم يتخلق لنا نبات عشان ياخد ثاني أكسيد الكربون اللي احنا بنطلعه ويدينا الأكسجين فيعوض النقص اللي ممكن يحصل. طب أقول لحضرتك حاجة تانية، الدراسات الحديثة بتقول إن نسبة الأكسجين لو زادت في الفضاء أو لو زادت حوالين الكرة الأرضية عن المعدل التي هي عليه حاليا حاليا لا فسدت الحياة على الأرض. يبقى مين اللي عامل ضابط هنا؟ ده حضرتك الأكسجين في النباتات في النهار تاخد ثاني أكسيد الكربون وتديك أكسجين، بالليل بتنعكس الوظيفة بتاعت النباتات. ليه؟ عشان يحصل التوازن. لما يجي يعمل لي كرة الأرضية 4-5 مية عشان يحصل بخر وتنزل المطر عشان يسقي الجزء اللي باقي اليابس اللي البشرية كلها عايشة عليه وتتخنق عليه، ده يبقى معنى هذا التنظيم دقيق جدا. يا أستاذة حضرتك الكرة الأرضية وضعها الحالي، كلمنا في مرة ده ممكن في كذا محاضرة، انه لو انه الكرة الأرضية دنت من الشمس شوية احترقت من حرارة الشمس، ولو بعدت شوية تجمدت لانخفاض درجة حرارتها عن الحرارة المعقولة، ولو دنت شوية جذبتها جاذبية الشمس فابتلعتها، ولو بعدت شوية أكتر من كده تتوه في الفضاء لأن جاذبية الشمس مش هتجذبها، فحتوه الكرة الأرضية كاملة في الفضاء. يبقى مين اللي وضعها في المكان المناسب حتى لا تحترق ولا تتجمد ولا تبتلعها الشمس ولا تتوه في الفضاء؟ مش ده دليل على أن الله تبارك وتعالى موجود؟ إذن حضرتك الأدلة كثيرة ومتعددة على أن الله تبارك وتعالى موجود. نعم. شكرا لكم مستمعي الأعزاء، وشكرا لضيف حلقة اليوم الدكتور أمان محمد قحيف المفكر الإسلامي، ولكم تحيات مهندس الصوت سامي الشيمي. الأسبوع القادم لقاء جديد مع نقطة ضوء ولمياء شرف الدين.